بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاك الله خير. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا اليوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين من شهر جماد الآخرة لعام 438 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال حديثنا في باب نواقض الوضوء عند قول المصنف، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والخارج النجس من غيرهما، أي من غير السبيلين، إذا فحش، أي أن هذا هو الناقض الثاني. والظاهر أن ذكرناه في الدرس الماضي، هذا هو الناقض الثاني من نواقض الوضوء التي ذكرها المصنف هنا. واشترط من قال بأنه ناقض، اشترطوا شرطين: أن يكون الخارج نجسا، والثاني أن يكون فاحشا أي كثيرا. واستدلوا بحديث المستحاضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء عند كل صلاة. ومن أدلتهم أيضا ما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أو ثم توضأ، قاء فأفطر ثم توضأ. وهذا الحديث فيه احتمال، أنه توضأ بسبب القيء، ويحتمل أيضا أنه توضأ من أجل النظافة لا من أجل أن ذلك حدث. وقال آخرون بأنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، ولعل هذا الأخير هو الأقرب للصواب، لأن الدليل في ذلك غير ظاهر، أي في النقض. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقالوا أن الأصل عدم النقض، فاستدلوا بالأصل أي البقاء على الطهارة وعدم النقض، وأن من ادعى خلاف ذلك أي خلاف الأصل فعليه الدليل. ثم إن الطهارة ثبتت بدليل شرعي لا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي آخر. واستدلوا أيضا بحديث، بعموم حديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث فيه مقال، لكن هكذا استدلوا به. واستدلوا أيضا بقصة الأنصاري مع المهاجري، لما كان حارسين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قفلوا من غزوة، قام هذين الرجلين الأنصاري والمهاجري يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاء أحد العدو فرماه بسهم فأصابه وأثبته، فانتزع السهم وأكمل صلاته، كان الرجل يصلي، ثم رماه بآخر فانتزع السهم وأكمل صلاته، ثم رماه بثالث أي بعدة أسهم، وأكمل صلاته ولما كثرت به أو أثرت عليه الجراح وسال منه دم كثير أكمل صلاته، يعني عجل في إكمالها ثم أيقظ صاحبه. فقالوا هنا هذا دليل على أن الدم ولو كان كثيرا إذا خرج من الإنسان ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء. والحديث حسنه بعض أهل العلم وهو في درجة الحسن، وعللوا بأن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له بأن صلاتك قد بطلت بخروج الدم. وكذلك الأنصاري رضي الله عنه لعلمه أن ذلك لا ينقض الوضوء أتم صلاته، وإلا لو كان يعلم بأنه ناقض للوضوء لا خرج من صلاته. وهناك آثار عن الصحابة استدلوا بها وقالوا بأن هذا لا ينقض الوضوء. كذلك قاسوها على أنها تشبه خروج المخاط ونحوه، فإن المخاط ليس بنجس لكنه مستقذر. ثم قال المصنف رحمه الله: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. أما زوال العقل فهذا لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع، لأن زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو التخدير أو ما شابه ذلك ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. وأيضا إذا قيل أن النوم الكثير ناقض للوضوء فمن باب أولى ما أزال العقل، من باب أولى ما أزال العقل أن يكون ناقضا للوضوء. وقد نقل الإجماع على أن زوال العقل ناقض للوضوء ابن قدامة صاحب هذا المصنف رحمه الله، نقل الإجماع في كتابه المغني حيث قال: زوال العقل على ضربين، نوم وغيره، فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. قال ابن المنذر، هكذا نقل عن ابن المنذر رحمه الله، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمي عليه. وكذلك نقل الإجماع الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع أو أشار إليه، ونقله في صحيح مسلم في شرحه لصحيح مسلم حيث قال رحمه الله: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها، ممكنا مقعدته يعني إليتيه جالسا على الأرض متمكنا منها أو غير ذلك، فإن هذا ناقض للوضوء بالاتفاق. أما النوم وهو الذي أشار إليه المصنف هنا قال: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. النوم فيه خلاف هل هو أصلا أو في أصله ناقض للوضوء أو لا، هناك طرفان ووسط. فأما الطرفان فمن قال بأنه ناقض مطلقا، والطرف الآخر الذي يقابله قالوا بأنه ليس بناقض. وتوسط قوم فقالوا بأنه ليس بناقض لكنه مظنة النقض، يعني قد يكون سببا لحصول النقض، مظنة لحصول الناقض، لأنه إذا نام قد يخرج منه شيء ريح ولا يحس بذلك. وهذا القول هو الصحيح، أي أن النوم ليس بناقض في نفسه لكنه مظنة للنقض، كي يجمع بين الأدلة المتعارضة. فإن من قال بأن النوم ناقض استدل بحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه، وقد مر معنا كثيرا، وفيه: ولكن بول من بول وغائط ونوم. واستدل من قال بأنه لا ينقض الوضوء بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم، وفي حديث لأنس ينامون بهذا اللفظ بأنهم ينامون، في رواية أنهم في حديث لابن عمر أنهم ينامون ثم يستيقظون وينامون ثم يستيقظون، فحصل التعارض بين الأدلة. فذهب قوم إلى أن النوم ناقض، وذهب قوم إلى أنه ليس بناقض، وذهب قوم إلى أنه مظنة للنقض. وقلنا أن القول الراجح أو الصحيح، القول الصحيح أنه مظنة للنقض، وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: هذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، أن النوم نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة خروج الريح. وقال أيضا في موضع آخر: فإن النوم عندهم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول اختلفوا في الضابط، في الضابط للنوم الناقض، اختلفوا على أقوال. على أقوال كثيرة لعلنا نتركها ونذكر الراجح منها. الراجح من ذلك، من أقوال العلماء، أن النوم مظنة لحصول الحدث، فمتى ما أحس الإنسان بنفسه فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بحدثه فقد انتقض وضوءه. فالضابط هنا عندنا هو الإحساس والإدراك، واختار هذا القول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وبه تفتي اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. فالنوم إذن الضابط في أن في النوم الناقض هو ما زال معه الإدراك والإحساس، فمتى زال الإدراك والإحساس فإن هذا النوم ناقض للوضوء. وبعضهم يقول، يعبر بتعبير آخر فيقول: النوم المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث فهو ناقض. وبعضهم قال: ما لا يشعر صاحبه بالأصوات حوله، فلو سقط شيء من يده لم يحس به، إلى آخر. إذن الضابط في النوم الناقض ما هو؟ عدم الإحساس والإدراك، فإذا زال إحساسه وإدراكه فإن هذا النوم ناقض للوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله: ولمس الذكر بيده. والمقصود هنا أي بغير حائل، إذا مس ذكره بيده مفضيا إليه من دون حائل. وهذا عده المصنف ناقض عده المصنف ناقضا من نواقض الوضوء. وفي المسألة خلاف وتفصيل، فقد ذهب بعض العلماء أن مس الفرج ناقض للوضوء كما ذكر المصنف هنا، استدلوا بحديث بسرة رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ، وحديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، والحديث صححه البخاري كما ذكر ذلك الترمذي رحمهم الله تعالى، ذكره في العلل في سؤالاته للبخاري رحمه الله تعالى، وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. استدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وهذا الحديث الأخير أقل أحواله أنه حسن لغيره، حديث حسن لغيره، أي أنه يقبل دليلا في هذه المسألة وفي هذا الحكم. وذهب قوم إلى أنه ليس بناقض، واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه في أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة، قال هل هو إلا مضغة منك، وفي رواية بضعة منك. وهذا ظاهر في أنه ليس بناقض. وفصل بعضهم فقالوا إن كان بباطن الكف انتقض الوضوء، وإن كان بظاهره فلا ينتقض، وقال بعضهم إن كان بشهوة انتقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة لم ينتقض، وقال آخرون إن كان بعمد انتقض الوضوء وإن لم يكن بعمد فلا ينتقض، إن كان ناسيا فلا ينتقض. ورأى بعضهم أن الوضوء من مس الذكر إنما هو من باب الاستحباب لا الوجوب، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب جمعا بين الأدلة، بأن يقال بأنه لا يجب لكن يستحب الوضوء من مس الذكر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد نقل هذا أي اختياره، لأني لم أرجع لاختيارات الشيخ رحمه الله، نقل اختياره هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال وهو أقرب إلى الصواب لا سيما إذا كان من غير عمد لكن الوضوء أحوط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله أي المصنف ولمس امرأة بشهوة، أي ومما ينقض الوضوء مس المرأة بشهوة، وهذا أحد الأقوال عند العلماء أو في المسألة، فمنهم من يقول لا ينقض مطلقا، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ، والحديث صححه الزيلعي في نصب الراية وقواه الشوكاني وابن باز وصححه الألباني رحمهم الله جميعا، وقالوا أن للحديث طرقا ومتابعات يتقوى بعضها ببعض. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان، والحديث أخرجه مسلم. واستدلوا أيضا بحديثها أيضا رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني، الحديث أخرجه البخاري. استدلوا أيضا بأن الأصل عدم النقض إلا بدليل ولا دليل هنا، وقالوا هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما واضحا بينا. ومن العلماء من قال بعدم النقض مطلقا وإن لم يكن بشهوة، استدلوا بعموم الآية أو لامستم النساء، وهو القول السابق. وقال بعضهم بأنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، استدلوا بالآية أو لامستم النساء وبأدلة أو أحاديث عائشة السابقة جمعا بينه، فقالوا أن لمس المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء جمعا بين الآية والأحاديث. والصحيح أن اللمس في الآية هو كناية عن الجماع كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. ومن العلماء من قال بأنه لا ينقض الوضوء، والظاهر أني ذكرته لأنه لا ينقض الوضوء. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأقوال في مجموع الفتاوى، ثم قال وأما وجوب الوضوء من المرأة أي مسها لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف عن أحد من الصحابة، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضأوا من ذلك، مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال، فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئا وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به، فلو كان الوضوء واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل عنه ولو بأخبار الآحاد، فلما لم ينقل مع عموم البلوى به علم أن ذلك غير واجب. انتهى كلامه رحمه الله. والظاهر والله أعلم أن الأقرب للصواب وهي رواية عند الحنابلة أن مسها لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة، إلا إذا خرج من الإنسان شيء ناقض للوضوء كالمذي، غالبا يخرج إذا حصلت الشهوة يخرج المذي. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام كما مر، وكذلك هو اختيار الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية رحم الله الجميع، وذلك لحديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وقد ثبت عند عبد الرزاق رحمه الله في المصنف أن عمر رضي الله عنه قبلته امرأته رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ، لكن يقال بعد هذا يقال إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام في الاختيارات رحمه الله تعالى. إذن القول الأقرب للصواب هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج ناقض، لكن يقال بأنه يستحب الوضوء حينئذ، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام. ثم قال المصنف والردة عن الإسلام، والمراد بالردة الكفر بعد الإسلام، فهي ناقضة للوضوء كما ذكر المصنف، واستدل بقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وغيرها من الأدلة الدالة على حبوط الأعمال بالردة. والوضوء هنا عمل، فيدخل في عموم ما يحبط بالردة، لأن الله قال ليحبطن عملك، والوضوء عمل، فيدخل في عموم ذلك فيكون ناقضا للوضوء، لأن الوضوء قد بطل هنا. واستدلوا أيضا بحديث الطهور شطر الإيمان، وقالوا إن الردة تبطل الإيمان، فإذا كانت كذلك فهي تبطل أيضا الوضوء، لأنه شطر الإيمان يعني نصفه. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وذهب آخرون إلى أنها لا تنقض الوضوء. اختاره شيخ الإسلام، وكذا قال به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ورحم الله شيخ الإسلام. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قالوا هنا في الآية قيد حبوط العمل بالموت على الكفر، فلا يتدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصلت بالموت، فإذا مات حبط عمله. ثم إنه لم يأتي نص ولا إجماع ولا قياس على أن الردة حدث ناقض للوضوء. ثم إن العلماء مجمعون على أن الردة لا تنقض غسل الجناب، غسل الجنابة والحيض، وكذلك لا تنقض عتقه إذا أعتق شخصا قبل ردته. فقالوا كيف تنقض الوضوء هنا؟ هذا تفريق بلا دليل. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والمسألة دائرة بين هذين الأمرين، أن الردة ناقضة أو غير ناقضة، ولعل الأقرب والله أعلم القول الثاني، لأن الله قيد حبوط العمل بإيش؟ بالموت. ثم قال المصنف رحمه الله وأكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. والحديث أخرجه مسلم. وهذا القول هو الصحيح، هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، فإنهم يقولون بأن أكل لحم الإبل ليس بناقض، لكن قول الحنابلة هنا أقوى، وبه قال الشيخ وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله في القديم. ورجح هذا القول جمع من المحققين كابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي وابن القيم والصنعاني والشوكاني والصديق حسن خان وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. بل حكي أن ذلك منقول عن أصحاب الحديث رحمهم الله جميعا، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. الحديث وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وفي هذين الحديثين أمر، والأمر يقتضي الوجوب، بخلاف ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله تعالى. أما دليل الجمهور على عدم النقض فحديث جابر أيضا رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا وهذا عام يشمل الإبل وغيرها، فهو ناسخ للأحاديث الموجبة لنقض الوضوء. واستدلوا أيضا ناسخ للأحاديث الموجبة لنقض الوضوء من لحوم الإبل، واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، لكن هذا الحديث لا يصح. وكما سمعتم القول الأول قول الحنابلة هو الصحيح. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم هذا المذهب بعد أن نقل قول الحنابلة، قال هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، انتهى. ومما يؤيد قوة هذا القول أنه ثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، أي الصحابة رضي الله عنهم. وثبت عنده أيضا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحم جزور ولم يتوضأوا، ولعل هذا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا ناقض للوضوء. ثم إن الحديث الذي استدل به الجمهور عام، وأما حديث جابر بن سمرة والبراء في أنه ناقض للوضوء خاص، ومعلوم أن القاعدة أن الخاص مقدم على العام. وأما أثر ابن عباس فسبق أنه لا يصح، ولو صح فإنه لا يقاوم أو يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة، ما حكم أكل أجزاء الإبل الأخرى غير اللحم كالشحم والكبد والطحال أو الطحال ونحوها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، فمنهم من قال أنها لا تنقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة، لا ينقض الوضوء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهو اختيار ابن باز رحمه الله ورحم الله الجميع. قالوا لأن النص إنما جاء في إيش؟ في اللحم، تلك الأشياء السابقة غير داخلة في مسمى اللحم. ثم إن النقض تعبدي فلا يقاس عليه غيره. والقول الثاني أنه أو أنها ناقضة للوضوء، وهي رواية عند الحنابلة، اختارها الشيخ السعدي وتلميذه ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وقالوا هي من جملة الجزور، وإطلاق اللحم يتناولها. ثم إنه ليس في الشريعة حيوان تتبعض أجزاؤه طهارة ونجاسة ونحوهما. ولا ترجيح عندي في هذه المسألة. وأما حكم شرب اللبن والمرق فإنه لا ينقض الوضوء، هو قول أكثر العلماء، وذلك لحديث العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. فلو كان البول ناقضا واللبن ناقضا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب، فلو كان اللبن ناقضا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب منه ولا أمرهم بعد الشرب بالوضوء. أو نقول الصحيح لأمرهم بالوضوء بعد الشرب منه. ثم إن الأحاديث وردت في الوضوء من اللحم فيقتصر على ما دل عليه النص، والعلة تعبدية كما مر غير معلومة، والله تعالى أعلم. لكنه لو توضأ من شرب المرق استحبابا، لو توضأ من شرب المرق لكان أحوط. وهنا مسألة أخرى لم يذكرها المصنف، ولعلنا قد أشرنا إليها في ثنايا الموضوع، وهو حكم القيء، مر معنا ولا نرجع إليه. مسألة أخرى، حكم مس فرج الغير. من العلماء من قال أنه ينقض الوضوء مطلقا، واختار هذا الشيخ بن باز رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. استدلوا بإحدى روايات حديث سمرة، بإحدى روايات حديث بسرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج، هكذا جاء مطلقا. لكن قالوا أن هذا الحديث شاذ، والرواية المحفوظة من مس ذكره فليتوضأ. ثم عللوا أن من مس فرج الغير فإن ذلك أدعى لحصول الشهوة، ولأن من مس فرجه انتقض وضوءه، فمن باب أولى أن ينتقض وضوءه بمس فرج غيره. ومن قال بأن العلة تعبدية رد هذا. قال ابن قدامة رحمه الله: إن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى. انتهى. ومنهم من قال لا ينقض الوضوء مطلقا، هو مذهب الحنفية، وبه قالت الظاهرية. استدلوا بحديث طلق بن علي: ما هو إلا بضعة منك. وأما حديث بسرة وأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ، أيما رجل، وحديث: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، ونحوها. فهذه نصوص وردت في فرج نفسه، والعلة هنا غير معقولة فلا يقاس عليها غيرها، أي لا يقاس عليها هنا من مس فرج غيره. واستدلوا أيضا بالأصل، حيث قالوا إن الأصل أن الوضوء لا ينتقض إلا بالإجماع أو بسنة ثابتة غير محتملة التأويل، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن. وذهب بعضهم إلى أن حكم مس الفرج من الغير حكم مس الأجنبي، فإن كان مسه بشهوة انتقض، وإن مسه بغير شهوة لم ينتقض، إلا أنهم اختلفوا في مس فرج الصغير. والراجح والله أعلم أن ذلك ليس بناقض إلا إذا كان المس بشهوة أو أدى إلى خروج ناقض. وهنا مسألة أيضا: ما حكم مس الدبر؟ العلماء اختلفوا على قولين: أن مسها ينقض الوضوء وهو مذهب الحنابلة وكذا الشافعية، واختار هذا القول بعض أهل العلم، واختاره أيضا الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما السابق: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، لأن الفرج هنا يعم. واستدلوا بحديث أبي هريرة: من مس فرجه فليتوضأ، وقال: الدبر فرج، لأنه منفرج عن الجوف فهو داخل في عموم هذا اللفظ. وذهب قوم إلى أنه إلى أن مسها لا ينقض الوضوء، وهي رواية عند الحنابلة، رجحها ابن قدامة رحم الله الجميع. استدلوا بحديث طلق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: كذلك الدبر. قالوا: مسها لا ينقض الوضوء. واستدلوا أيضا بالأصل، فالنصوص إنما جاءت في مس الذكر لا مس الدبر، والأصل بقاء الطهارة، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل متيقن. وذهب البعض إلى استحباب الوضوء إلى الوجوب، ولعل هذا الأخير هو الأقرب. أما مس ما عدا الذكر وحلقة الدبر فهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وبه قال عامة أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. أما مس الأمرد وهو الشاب الذي لم تبدو لحيته فهل مسه ينقض الوضوء أو لا؟ من الفقهاء من قال أن مسه لشهوة ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، وهو المشهور عند الحنابلة وغيرهم. والأقرب والله أعلم أنه يستحب الوضوء ولا يجب، كما قلنا في مس المرأة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ذكره في الاختيارات. وهنا مسألة أيضا لم يذكرها المصنف، وهي غسل الميت هل ينقض الوضوء؟ الجمهور على أنه لا ينقض الوضوء، وعند الحنابلة في قول لهم أن ذلك ينقض الوضوء. استدلوا بآثار، لكن الأول أصح، وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، أو بقي شيء يسير من كلام المصنف رحمه الله، وهو قوله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن. وهذه قاعدة، قاعدة، والظاهر أنها قد مرت معنا في أول كتاب الطهارة، قاعدة في جميع الشكوك. فمن تيقن حالا فالأصل البقاء على هذا الحال. فمثلا هنا من شك في الحدث وتيقن الطهارة فالأصل أنه طاهر، والعكس إذا شك في الطهارة وتيقن الحدث فالأصل أنه محدث غير طاهر. ومثل ذلك أيضا من شك في طهارة الماء ونجاسته، ومرت معنا الظاهر في هذا في باب المياه، من شك في طهارة الماء ونجاسته فإذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته فالأصل أنه أن الماء طهور، والعكس إذا شك في الطهارة وتيقن النجاسة فالأصل أن الماء نجس، وهكذا. وهذا استدلوا بحديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يعني في الصلاة يخيل إليه أنه أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا أصل هذا الحديث، قاعدة وأصل يبنى عليها غيرها. نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، كما نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما فقها وتقا وصلاحا وهدى. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا وانصر إخواننا المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصر إخواننا، اللهم عجل بنصر إخواننا المجاهدين، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. عليك بأعدائهم، عليك بهم، عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس عمدة الفقه للإمام ابن قدامة